ايش؟ اي يعني مثل رجل ضرب راس ضرب بطن امراه حامل فاسقطت جنينا ميتا من الضربه، فقضى النبي عليه الصلاه والسلام فيه بغره عبد او امه قيمته خمس من الابل. خمس من الابل هو عشر ديه ام الجنين، لان ديه المراه الحره المسلمه ديتها خمسون بعيرا، وديه الرجل مائه بعير. نسبه الخمس من الابل الى خمسين عشر. فالفقهاء رحمهم الله يرون ان المعتبر قيمه الغره اي خمس من الابل، فان وجد عبد قيمته خمس من الابل فهذا هو الاصل، وان لم يوجد اعطي ورثه هذا الجنين خمس من الابل.